الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي بيان الوسيلة التي تكون مع الدعاء، في أدعية القرآن في سورة الأعراف آية رقم 143، سلمكم الله. يقول الله عز وجل: في قصة موسى عليه السلام لما جاء لقاء ربه وطلب الرؤية، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الدعاء سؤال الله عز وجل التوبة، تبت إليك. قدم موسى عليه السلام هنا وسيلة التنزيه سبحانك في سؤالي ما لم يكن لي أن أسأله، فنزه الله عز وجل. وكذلك عقب الدعاء تبت إليك أسألك التوبة بمسألة الإيمان بالله عز وجل، وأني مسارع يا رب إلى الإيمان بك، أو كذلك أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل. يمكن أن يكون هذا المعنى، أنا أول المؤمنين. قال الطبري، طبعا الطبري ذكر هذا المعنى، يقول: فلما ثاب إلى موسى عليه السلام فهمه من غشيته، وذلك هو الإفاقة من الصعقة التي خر لها موسى صلى الله عليه وسلم، قال: سبحانك، تنزيها لك يا رب، وتبرئة أن يراك أحد في الدنيا ثم يعيش. تبت إليك من مسألة إياك، ما سألتك من الرؤية وأنا أول المؤمنين بك من قومي، أن لا يراك في الدنيا أحد إلا هلك. وغيره يقولون: وأنا أول المؤمنين مسارعين في الطاعة، أول المؤمنين من قومي. يقول بقاعي: فلما أفاق أي من غشيته قال: سبحانك، تنزيها لك عن أن أطلب منك ما لم تأذن فيه، تبت إليك من ذلك وأنا أول المؤمنين، أي مبادر غاية المبادرة إلى الإيمان بكل ما أخبرت به، كل ما تضمنته هذه الآيات. قال: فتعبيره بالإيمان في غاية المناسبة لعدم الرؤية، لأن شرط الإيمان أن يكون بالغيب. ابن عاشور قال: سبحانك هو هنا إنشاء ثناء على الله عز وجل وتنزيه عما لا يليق به لمناسبة سؤاله منه، ما تبين له أنه لا يليق به سؤاله دون استئذانه وتحقق إمكانه، كما قال تعالى لنوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم، تبت إليك إنشاء لتوبة من العود إلى مثل ذلك دون إذن من الله. وهذا كقول نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وصيغة الماضي من قوله تبت، قال، مستعملة في الإنشاء، فهي مستعملة في زمن الحال، مثل صيغ العقود في قولهم بعت وزوجت، مبالغة في تحقق العقد. يعني هناك فائدة من استعمال صيغة الماضي. وأنا أول المؤمنين، أطلق الأول على المبادر الإيمان، وإطلاق الأول على المبادر مجاز شائع مساو للحقيقة. يقول: والمراد به هنا وفي نظائره الكناية عن قوة إيمانه، حتى أنه قال يبادر إليه حين تردد غيره فيه، فهو للمبالغة، كقوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به. والمراد بالمؤمنين من كان الإيمان وصفهم ولقبهم. هذا يعني ثلاث تفاسير. السعدي يقول مثلا، ننظر هل عنده زيادة. السعدي كلام ابن عاشور يعني ما شعر فيه زيادة عما سبق، ربما نحذفه. السعدي قال: أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك، تبت إليك من جميع الذنوب وسوء الأدب معك. جيد، يعني هناك زيادة أن التوبة من جميع ما سبق. وأنا أول المؤمنين، جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله عز وجل له مما كان يجهله قبل ذلك. وأنا أول المؤمنين. وقال: فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا. هنا الطبري سلمكم الله يذكر أثر طويل نقله عن ابن إسحاق، أثر طويل، نقاش بين موسى عليه السلام وربه: يا رب أريد رؤيتك. قال: لا يراني أحد إلا ويموت. قال: رؤيتك مع موتي خير من حياتي، أريد أن أراك. وكرر له وكرر وكرر، ثم بدأ يرسل إليه ملائكة السماء الأولى، وكانت كالأسود التي هي كالنار ملائكة السماء الثانية، كالنسور ملائكة السماء الثالثة، شهب من نار ملائكة السماء الرابعة، هكذا كل على شكل. وموسى يقول تبت يا رب سأموت، لا أريد أن أرى، لم أستطع رؤية ملائكتك، حتى ملائكتك لم أستطع أن أراها من قوة نورها، وهكذا حتى رب العزة أرسل عرشه، أمر أن يضع عرشه، فكان للعرش نور كذلك، فصعق موسى عليه السلام. فهنا ابن كثير نبه أن هذا يعني نقله طبري عن ابن إسحاق، وابن إسحاق أخذهم الإسرائيليات أثر، قال فيه عجائب وغرائب إسرائيلي يعني يقصد. وكذلك هنا الزمخشري في الكشاف رد على أهل السنة وسمى نفسه هو ويعني حزبه أهل العدل، وأن أهل السنة الذين يثبتون الرؤية هم كالحمير ونصب لهم أبيات، نظم فيهم أبيات يقذفهم بها أنهم حمير، وصفهم بالغباء وهكذا، واستدل بالآية على عدم الرؤية في الآخرة، فانبرى له أهل السنة وألفوا في الرد عليه أبيات تراجع في كتبهم، يعني أبو حيان وصاحب فتح البيان وغيرهم نقلوا هذه الأبيات في الرد على الزمخشري في الدفاع عن أهل السنة. توقف هنا، تفضلوا من عندنا أبو صالح، تفضل أبو صالح.